إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده. فهذا هو المجلس الثامن من شرح متن الآية الرومية والتعليق على التحفة الثانية. وقد كنا قد انتهينا بفضل الله رب العالمين من إعراب البسملة وشرح تعريف الكلام لابن آد الروم، ثم أعربنا بعد ذلك ما أتى به ابن آد الروم في متنه وما أتى به صاحب الشرح من شواهده وأمثاله، ثم تطرقنا إلى شرح الكلام عند النحاة وعند اللغويين كذلك، وفصلنا في المسائل بما لم نأتي بغيره بإذن الله رب العالمين. لكن المسألة التي كانت يجب أن نقف معها كثيرا وكثيرا، وإن كان الوقت لن يسعفنا إلا أن نأتي بها في مجلس واحد، ألا وهي التفرقة في تعريف الكلام عند اللغويين وعند النحاة، ونتطرق إلى ما اشتهر عند كثير ممن أرادوا أن يعرفوا الكلام عند اللغويين بأنه هو المعنى القائم بالنفس. وقد قلنا وتوعدنا أن بعضكم بإذن الله رب العالمين هم من سيصعدون إلى اللاقط ويتكلمون معنا في هذه المسألة، وكل يدلي بدلوه، ونلخص المسألة في النهاية حتى يكون قد انتهينا عليها. إذن فمن لها؟ أين النحاة؟ طب أين اللغويون؟ أنا دخلت غرفة خطأ أم ماذا؟ أليست هذه غرفة منبر أهل الأثر؟ طيب فما الشأن إذا؟ أنا شايف بعض أخواني كما قد توعد بأنه إن لم يستطع أن يتكلم سيكتب ويفصل المسألة. أبو زياد، طيب أبو زياد فلتصعد وليكن خمس دقائق بارك الله فيك، حدثنا عن هذه المسألة وتكلم بما عندك. هيا يا رجل. طيب هيا، حتى إن الوقت دائما يداهمنا ولا نأتي بشيء. نعم، حديث النفس طنع مصارة تقول أن حديث النفس إن الكلام إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أن من احتج بهذا في قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد. طيب ثم ماذا؟ أرجو أن تتركنا فهو خير لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن نداء التعالم قد عشش وربد في صدور وصدور كثير من الناس، والله المستعان. الله المستعان. إنما هو محترضات الكلام. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم تريد اللفت أبا داود الشيخ أبو داود ما بأس خيرا على نفسها براقش تغني. وأخشى أن يعمل السفود عمله. طيب يا أبا زياد يا شيخ أبو زياد بارك الله فيك أرحنا واصعد وتكلم. والله الأخوات ولو الله مستعان الله مستعان كما تشاء. لو كان أبو المهالي هنا لصعد وهو مفقع. طيب بسرعة. طب الله مستعان حتى لا يأخذ الوقت من شيء. كنت أقول لك تريد أن تأخذ المايك تقول شيئا. طيب الأصل في النفي أن تفصل بينه وبين الدعاء بالواو. يعني أنت الآن دعوت علي وأنت تريد أن تدعو لي، فإذا ما أراد المبيء أن يفصل بين كلمة وما تليها من معنى قائم لها يفصل بينها وبين التي تليها بالواو، يعني أن تقول لا وبارك الله فيك. إذن هنا يصح ما أردته من قصد. وطبعا لو دعوت علي جهارا لعلمت أنك لم تقصد أبدا، فأنت ذو خلق ومنك نتعلم الخلق بارك الله فيك. طيب إخواننا الله المستعان سنتكلم وإن كنت غاضب. هذه المسألة التي تكلم فيها كثير من المتكلم وأثار هذه المسألة في إثبات أن الكلام يفسر بأنه كلام نفسي لقصد تعطيل صفة من صفات الله رب العالمين. وهذه المسألة هي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. وهذه أكبر المسائل التي اختلف فيها بعض من انتسب إلى الإسلام. ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام، فهي مسألة شرقت وغربت في القرن الثاني الهجري. وكثر الكلام فيها وإثبات ذلك ونفيه، أي إثبات أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك، والكلام في نفي ذلك حتى صارت عنوانا على الانحراف في التوحيد بما سمي بعلم الكلام. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. لنفي الصوت والحرف عن الكلام هذا هو الظاهر، ولكن المسألة أبعد من ذلك. لذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى بأنه لمح بمن قال هذا بأنه يعد مساويا للجهمية في نفي صفات الله جملة، لأنه كما لا يخفاكم وكما أصل ذلك الشاطبي في الاعتصام وكذا حرره في الموافقات، لأن كل بدعة مغلظة ظهرت في الإسلام إنما كانت سببها بدعة صغيرة. وقارن أنت وحرر كل بدعة غليظة انتشرت وانظر إلى أصلها، يعني انظر ماذا كان أصل الخوارج، وانظر ماذا كان أصل المرجئة، وماذا كان أصل المعتدلة، وماذا كان أصل الروافد، يعني أول ما اتبعوا كانت بدعة صغيرة يفهم منها أنها بدعة صغيرة ثم بعد ذلك تنتشر وتعظم. إذن على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة صغيرة كانت أم كبيرة مع التفرقة في الدركات. والله المستعان. إذن حتى نعرف المسألة وكما قلت لك إنما تدرس الشريعة كي تتقن المنهج بحيث أنك قد يتعلم المرء ما يتعلم ثم يفسد في اعتقاده فيكون فاسدا، ولكنه لو كان صحيح الاعتقاد ولم يتعلم شيء غير علم الاعتقاد لكان منجاة له. ونحن دائما نمكن في كل علم من العلوم التي تنشر وتقال على علم العقيدة، ونقل علم العقيدة في كل العلوم، وهذا ما كان يجب أن يكون. وكان أثبت لكم لما ذكرنا قبل ذلك كثيرا من المسائل في إثبات صحتها اللغوي، من تفرق ذلك يثبت صحتها فقهيا وعقديا وأصوليا وغير ذلك من العلوم. نذهب لصورة إخواننا في هذه المسألة والذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة ودل عليه إجماع السلف وما ذكره كثير من أئمة الاعتقاد، أن القرآن كلام الله منه بلى بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. ولعلكم بإذن الله رب العالمين عندما نتطرق إلى شرح العقيدة الطحاوية سنبين ذلك في متنه. وهذا الكلام اشتمل على أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، وأن من زعم أن القرآن كلام بشري فهو كافر، وهذا بإجماع الأمة. طيب القرآن كلام الله في قوله إن القرآن، انتبه لهذه المثال اللغوية، كمثل ما يقول إن محمدا عبده، يعني تقول في توحيد الله إن القرآن كلام الله، لأن توحيد الله هو الإيمان، والكلام في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان، وذلك أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. اللهم المستعان، هذا ما كنت أخاف منه. طيب كيف حال الصوت الآن؟ طيب الله المستعان. طيب جيد الله المستعان. لا ليس، أنا ما عندي مايك أصلا، أنا لا أتكلم من مايك أو مكبر صوت. الله المستعان. طيب أها كذلك نعم. طيب القرآن كلام الله، بارك الله فيكم. القرآن في اللغة كما سنذكر وانتبه لهذا وسنمتحنكم فيه، القرآن في اللغة مصدر قراءة قراءة قراءة وقرآنا. فالقرآن مصدر قراءة كما قال الشاعر في وصف عثمان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة. وفي الصلاح أهل الاصطلاح، القرآن اسم لكل كتاب مثل أنزله الله عز وجل على نبي من أنبياء. وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام، فالقرآن هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الإسلام هو الذي جاء به. طيب معنى كلام الله عندما أقول كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، والكلام أصله في اللغة ما سمع من الأقوال وتعدى قائلة. انتبهوا إلى هذا، كل هذا في تأصيل أهل الاعتقاد في سبر وتقسيم جميع المسائل التي يتكلم فيها أهل الاعتقاد بهذا المعنى، وأهل الفصاحة اللغوية الصحيحة الذي لم يلوثوا بعلم الكلام ولم يلوثوا بعدمة قط، يفصلون معاني الكلام بهذا. إذن هو ما سمع من الأقوال وتعدى قائلة، وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلا. ما مادة الكافي واللام والميم، ونحن ذكرنا ذلك وفطرنا هذه المسألة. فقلنا مثلا كلمة، تذكرون نحن عندما قلنا معرف الكلام قبل وذكرنا التفرقة في ذكر الحركات عليه الكافي من الكلام، وقلنا كلمة تدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها في لغة العرب، كما حرر ذلك ابن جني في كتابه الخصائص. إذن من هذا المنطلق، ولا أريد أن أتوسع في هذه البابة، حديث النفس لا يسمى في اللغة كلاما، وإن استطعت أن تسمر أقوال وكتب اللغويين كلهم حتى تأتي بإثبات هذا المعنى فأتي به ومتحب كما يقال. إذن لا يفسر الكلام وما قال عربي فصيح قح قط بأنه يفهم بأنه معناه الحديث القائم بالنفس. إذن أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره، يعني ما يجري على نفسك مثل الخاطر عندما تجلس ويخطر شيء في نفسك، لا يسمى كلاما عند المغريين، ولا يحرك به لسانه، ولا يسمى كلاما حتى يسمع غيره. وهذا يدل عليه من حيث الاشتقاق الأكبر والأوسط، وأن هذه الأحرف الثلاثة التي هي كلم حيثما فرقتها لا تدل على خفاء ولا تدل على لين ولا تدل على رخاوة، بل هي تدل على قوة وصلابة وشدة. وهذا معنى نفيس فعلقه في سويداء قلبك إن فهمت. نحن بالله رب العالمين عندما نتطرق للتشجير في كتاب المزهر في علوم اللغة للسيوطي، وعندما أيضا نتطرق إلى بعض المواد في كتاب القاموس المفيد، سنثبت أن هناك بعض المواد تدل على الشدة وهناك بعض المواد تدل على الرخاوة، لأن اللغة العربية هذه لغة حية، كل معنى من معانيها يعني كمثل إذا ما تكرر حرفان متتاليان تدل على الحركة والشدة، وأتي بكل كلمة فيها هذا الوصف سيدلك على ما ذكرته لك. مثلا زلزلة، الزاي واللام والزاي واللام تدل على الشدة والحركة، مضمضة الميم والضاد والميم والضاد، وهكذا قس على كل ما ذكرته لك من الوصف يدل على الحركة والشدة. إذن ولما ذكرنا بأن هذه المادة تدل على ذلك، فكيف يكون معناها وهذا من فحوى الكلام بأنه معنى قائم في نفسي وليس فيه نوع حركة ولا شدة قط؟ وذكرنا كما ذلك وذكرنا إجماع أهل العلم على عدم ذكرهم لهذا المعنى في كتبهم. شيء آخر أريد أن أنبه عليه هنا، لما ذكرنا هنا الاشتقاق الأكبر والأوسط، هل منكم أحد يعرف هذه المعاني؟ ما التفرقة بين الاشتقاق الأكبر والاشتقاق الأصغر؟ وما أنواع الاشتقاق؟ هيا أخواننا بارك الله فيكم. أنا لا أعرفه، ما كنت أتوقع هذا. كثير من المصاقع ليس هنا، أين هم؟ اللهم استعان. طيب هيا، أين أبو زياد وأين أبو حبيبة والأثري وأختنا أم محمد؟ أختنا أم محمد كذلك، طبعا الأخت أم إبراهيم ليست موجودة، وأبو المنهل شيخ أبو المنهل أيضا ليس موجود، وأبو أنس كذلك، وأبو عبد الرحمن كذلك، وأبو شعبة كذلك. بارك الله فيك. نعم هناك أبو حبيبة أيضا غيرك. الشيخ محمود كذلك والشيخ أبو داود كذلك. اللهم استعان. طيب كل معنا بارك الله فيك. هذا الأمر يعني يتعب جدا إخواننا. ذكرنا قبل ذلك وذكرنا كلام الإمام الذي هو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، وذكرنا أنه لا يحيط أو لا يعرف أحد من النحو ما يحتاج إليه إلا بعد أن يعرف ما لا يحتاج إليه. وحتى يعني لا تقوم شبهة على الكثير ممن كان من أئمة الشريعة ممن كانوا قليلا لا يتكلمون في العربية، فيظن الظالم أنهم الباع الذي عندهم في علم العربية ليس كما هو، وهذا خطأ محض. كما قلت لك وأسلفت لك أنك لن تجد رجلا برع في علوم الشريعة إلا وكان بارعا في العربية قبله، ولن تأتي بغير ما وصفت لك. خذ هذه النادرة والنكتة البديعة، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وهذه أتيت بها من حنايا السطور. كان ابن القيم يذكر في فوائد ومسائل من معاني اللغة. لا أنا أقصد أن كما ذكرت أنت جزاك الله خيرا أكبر وأصغر وأوسط. طيب سنقصه لشوف. خذ هذا المعنى أبا زياد لما ذكر ابن القيم ذلك في الفوائد وتوسع جدا في ذكر معاني عظيمة من اللغة، ولعلي أذكر لك بعض الفوائد وإن كان هذا سيطيب الوقت ولكن لا نريد أن ندخل فيه. ثم بعدما حرر هذا ماذا قال؟ قال ورأيت لشيخنا أبي العباس ابن تيمية فيه فهما عجيبا، كان إذا انبعث فيه أتى بكل غريبة، ولكن كان حاله فيه كما كان كثيرا يتمثل. تألق البرق نجديا فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول. لم تسمع البيت أليس كذلك؟ أو وقفنا أين؟ ذكرنا بيت الذي استشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هاي إخواننا طيب لما ذكر الإمام ابن القيم نعم بارك الله فيه لما ذكر الإمام ابن القيم هذا المعنى فقال ورأيت لشيخنا أبي العباس ابن تيمية فيه فهما عجيبا، كان إذا انبعث فيه يعني إذا ما أراد أن يتكلم في اللغة معنا ونحن جالسين أتى بكل غريبة، ولكن كان حاله فيه كما كان كثيرا يتمثل. فألق البرق نجديا فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه من الممكن أن لا يتكلم في علوم الشريعة نظرا لما كان هناك من الأهم في علم الاعتقاد وعلم الفقه وعلم الحديث، إلا أنه ما استطاع أن يصل إلى هذا العلم وإلى إتقانه إلا إذا كان فاهما ومتقيا لعلم الشريعة وعلم اللغة عفوا، إلا أنه لم يتكلم فيه كثيرا نظرا لأهمية ما يتكلم به غير علم اللغة. إذن لما ذكرنا الاشتقاق وأخونا وهي بارك الله فيه ذكر أن الاشتقاق اشتقاق أصغر واشتقاق كبير واشتقاق أكبر. الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الكبير، نعم بارك الله فيه، والاشتقاق الأكبر. وكلام الشاطبي في الموافقات بديع جدا في هذا الباب. الاشتقاق الأصغر ما هو إخوانا؟ هو اشتقاق المادة الواحدة. وإذا ما قيل اشتقاق فهو المشهور عندما تطلق معنى تقول اشتقاق هو الذي يفهم هذا، الاشتقاق الأصغر التي هي المادة الواحدة. وكثيرا ما صنف في هذا الباب كمثل اشتقاق ابن جريج ومقاييس اللغة لابن فارس وغيره، مادة واحدة يشتق منها المسائل، هذا الاشتقاق الأكبر. أما الاشتقاق الكبير هو اشتقاق في المادة وتقليبات المادة. يعني مثلا تجد مجنون رحمه الله يذكر مثلا مادة قولة ثم يقلبها إلى ست تقليبات ويأتي بكل تقليب على معنى يختص به، هذا يسمى اشتقاق ماذا؟ اشتقاق كبير. واشتقاق أكبر أو الاشتقاق الأكبر هو اشتقاق في المواد المتقاربة في الحروف. وهذا نادر جدا وقل ما يتكلم فيه، يعني يتكلم فيه الرافعي في بعض كتبه، وتكلم فيه أيضا الأب أنستاس ذلك المسيحي الذي خدم اللغة العربية وأثنى حياته لأجلها في كتابه نشوء اللغة العربية، وله مناظرات عديدة. وذكر بعض مناظراته العلامة عبد السلام هارون في كتابه قطوف أدبية حول تحقيق التراث، وهذا كتاب ماتع جدا. ذكرنا مثلا لنقل في هذه المادة في مسألة القرآن، طبعا بعضهم يأتي باشتقاق أخير ويقول اشتقاق في الضر ما أشبه، وهو المقصود كأمثلة، يعني أثبت لكم بعض الأمثلة كمثل البسملة وكمثل الحوقلة وما شابه. هذه الأصل نسميها ماذا؟ نحن ذكرناها قبل ذلك وفصلنا في هذه المسألة، أو أنه في إنسان مجلس من مجلس اللغة، نعم أحسنت أبا زياد، يسمى النحت. طيب نرى مثلا مسألة القرآن، لفظة القرآن ما اشتقاقها؟ أصلها من قراءة فقط. نعم إذن هذا ما عندكم. هذا فيه خمسة أقوال إخواننا، القرآن فيه خمسة أقوال عند العلماء. من هذه الأقوال الاشتقاق من القرء، والقرء الجمع، القرء بمعنى الجمع. عندما تقول مثلا قرأت الماء في الحوض، ماذا يعني هذا؟ أي أنك جمعت الماء في الحوض، جمعت الماء في الحوض. يبقى إذن من الممكن أن يكون اشتقاقه من القرء وهو الجمع، أي يجمع. إذن بهذا المعنى المقصود أنه يجمع الآيات والسور. القول الآخر أنه اشتقوا كمثل ما قلتم أنتم من قرأ، بمعنى تلا. إذن الاشتقاق هذا يخبرني أنه قصد به القراءة والتلاوة. طيب أعيد ماذا أخانا أبا العبد بارك الله فيك؟ الله المستعان. حاضر. قلنا أبا العبد أن فيه خمسة أقوال في مسألة القرآن، اشتقاق القرآن. نعم بارك الله فيك. نحن ما زلنا في الأول كما ذكرنا أن هو القرء أي الجمع، عندما تقول قرأت الماء في الحوض أي جمعته، هذا الاشتقاق الأول أي أنه يجمع الآيات والصور. والاشتقاق الثاني من قرأ أي تلا، ويخدم المعنى بأنه مفهوم منه بالتلاوة أي يتلى ويقرأ. وأيضا يفهم من القرني، تقول قرنت الشيء بالشيء، يعني قرنت الآية بالآية أو قرنت الصورة بالصورة أو قرنت الكلام بالكلام، بمعنى الضم. إذن هنا قرنت شيء بشيء أي ضممته إلى بعضه، وهذا يخدم المعنى بأن الآيات والصور مضمومة بعضها إلى بعض. معي إخواننا؟ القول الرابع، القول الرابع بارك الله فيكم، مشتق من القرائن، مشتق من القرائن. لذلك في تفسير المثاني بعض أقوال أهل العلم بأنها تثنى بعضها إلى بعض. هنا بمعنى القرائن أن الآيات والقصص، والقصص طبعا ولا يخفاكم الفرق بين القصص وبين القصص، ما الفرق بينهما؟ لأن الآيات والقصص يشبه بعضها بعضا، فهي أشباه المناظر، لم يقل أحد شيء. الفرق بين القصص والقصص، ها شيخ أبو داود. نحن نقص عليك أحسن القصص أم القصص؟ ولما قيلت بالفتح؟ تفرقة بين القصص والقصص. نعم لما؟ لا لا لا، عشنا وسخنا. بارك الله فيكم. القصص هو ما يذكر حقيقة، والقصص على خلاف ذلك مما يغوى وهو خيال ليس بحقيق. فهذا دول تأخرت يا رجل، بارك الله فيك. طيب سنعتبرها لك نجمة، بارك الله فيك. طيب نحن قلنا أربعة أقوال. القول الخامس أن القرآن بمعنى له اسم علم ولا يشتق. بارك الله فيك، أحسن الله إليك وعليكم السلام. إذن بعض أقوال أهل العلم قالوا بأن اشتقاق القرآن هنا ليس مشتق. لماذا؟ لأنه اسم علم، ونحن ذكرنا وأصلنا هذه المسألة في اسم العلم في إعراب البسملة، وذكرنا أنه أيضا لا يوصف بالنعتية والوصفية، وكذلك يقول الأصل فيه على أنه غير مشتق. السلام عليكم. أوكي. طيب توقفنا عند القول الخامس لأنه غير مشتق كمثل التوراة والإنجيل. إذن هم خمسة أقوال، من قائلهم؟ طبعا معروف أن القول الأول وقول الاستدلال الذي هو بمعنى الجمع، والقول الثاني كثير من أهل العلم نسبة لهذا القول هو المشهور كما تفضلتم أنتم وأنتم من أهل العلم حسبكم كذلك الله حسبكم، وهو بمعنى قرأ. والقول الثالث هو الذي نسبة إلى الأشعري بمعنى الضم وما شابه. والقول الأخير هو قول الشافعي الإمام رحمة الله عليه. إذن ما هي الأقوال في اشتقاق القرآن؟ نريد أذهانا وقادة، يعني أنت حاول عمد ودرب ذهنك على الحفظ دائما، لا تجعل ذهنك يسويف لك، أي أنك تأخذ المعلومة وتخطوها وتعدوها. الأصل أحسنتم بارك الله فيكم وقرؤوا ما شاء الله، أحسنتم أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير الذي أنا فعلت ذلك أخونا أبا حبيب وبارك الله فيك، وقد توعدنا مع الإخوة بأنهم سيقومون في هذا المجلس وكل منهم سيجلس أو سيقف بعد الوقت على المكبر ويتحدث معنا في تلك المسألة، و يعني يرعد ويبرق، ولكن كل من توعدنا منهم لم يأتي، يعني كثير من إخواننا ومن نتكل عليهم في هذا الباب لم يأتوا اليوم، لا أعرف لماذا. غير أبي زياد، وهذا هو المنهج أخونا الحبيب، نحن نركز بأننا نؤصل المسائل كلها ونحن نسير. نحن نريد الله رب العالمين حتى يعني جزاكم الله خيرا أحسن الله جزاكم الله خيرا المصارى بارك الله فيك. وجدت الوقت قد انتهى الساعة، وكنا نريد أن نستفسر في هذه المسألة. هذه المسألة كانت من الممكن أن تأخذ منا وقتا طويلا جدا، بحيث أننا نأتي بكلام مثل الرازي في كتابه التفسير الكبير، ثم بعد ذلك نرد كل دليل ونبين كل مسألة استدل بها في مسألة، لكن وجدت أن هذا من الممكن أن يأخذ خمسة مجالس. وكما لا يخفاكم كمثل المسألة في إعراب البسملة التي هي الاسم وهمه أنه المسمى يدل على المسمى وغير المسمى، فوجدتني أن هذا قد يدل على يأخذ عشرة مجالس. طبعا بعض الإخوة يعني كذا جن، فتوقفنا على أربعة مجالس فقط في إعراب البسملة، وبإذن الله رب العالمين كل هذا سنوصله إن شاء الله في مجالس العقيدة بإذن الله رب العالمين. نعم أحسنتم أبا زياد، هذا ما كنت أنوى. نعم ما كنا ننوي هذا. طيب الله المستعان. ما هو الأربع ساعات أخنا أبا داود؟ نحن اتفقنا صحيح حتى لا أنسى، هذا هو آخر مجلس في اللغة، يعني اليوم يعتبر آخر مجلس في اللغة. أنا أمزح معكم بالطبع، يعني أنا أقصد أنه سيكون آخر مجلس يوم الجمعة، لأننا سنضع على كل مدارس اللغة يوم الأربعاء، يعني يوم الأربعاء سيكون حوالي أربع ساعات أو خمسة على حسب ما يتأثر. وطبعا أخنا أبا داود الوقت وراءنا، أي يوم الأربعاء من بعد الثانية عشر طبعا فارغ، يعني من الممكن أن يأخذ الوقت منا، يعني مثلا جلسنا الأربع ساعات المحسوبين علينا إلى الساعة الثانية عشر، من الممكن أن نأخذ الواحدة والثانية والساعة الثالثة إلى الفجر، أم لا نستطيع؟ بس طيب ما شاء الله، لا أنا أريدها من طيب خلاص إن شاء الله رب العالمين نجعل هذا اليوم يوما للعربية كلها، يوم الأربعاء أقصد، فنجعله إن بدأنا مثلا من الثامنة أو التاسعة أو العاشرة على حسب يبين إخواننا المشرفين بارك الله فيهم، وبعد ذلك سنجعلها مفتوحة إلى الفجر وكل بهمته. طيب الله المستعان. وهذا اليوم إن شاء الله رب العالمين نجعله في ألفية السيوطي وفي العقيدة الطحاوية. طيب يوم الأربعاء هل يناسب أحدا؟ لا أفهمكم أختنا أم محمد، ممكن أن نبدأ بأجر في كل حصة؟ لا أفهمك، ماذا تريد أن تكون؟ انتهى المجلس إخواننا؟ نحن يعني سنتحدث معكم سويا ثم بعد ذلك ندخل في الصرف الأربعاء. لا ينسى الله المستعان. طيب متى يناسبكم الأربعاء؟ المشكلة نحن أردنا، يعني لما تكلمنا من بعض المشرفين، أن نجعل العربية كلها في يوم واحد بحيث لا نجزئها، يعني كيف نجعل علما واحدا نجعلها في يومين؟ طيب بقية العلوم سواء لكم دروس وما أشبه. طيب نحن إذا نأخذ منكم الوقت ونعطلكم، فلنجعل وقتا واحدا في اللغة وفي الوقت نفسه يكون مركزا، ولم نجد إلا يوم الأربعاء في هذا الوصف أن يكون حوالي مثلا أربع ساعات أو مشابه. أختنا هذا قد أن تكون مادة الذي نبدأ بها، نحن نفعل ذلك دائما أختنا، نحن الآن في الأجر الرومية التي تعلمنا في العقيدة، نحن في الأجر الرومية، أنتم انتأتوا المجلس السابق وفاتكم، فحاولوا أن ترجعوا ما ذكرناه من الإعراب، ونحن نبدأ دائما بالأجرامية ونسمى بالصرف، ثم بعد ذلك نأتي بالأفية بالبلاغة، ثم بعد ذلك نأتي بالقاموس المقيت، ثم الفات المتحفظ، ثم المتنبي لأبي فهر، ثم المزهر للسجود. طبعا سنجعل ساعة للنحو ولكل نصف، طبعا لو أخونا أبو داود أتاح لنا الوقت إلى مثلا الساعة الثانية مشابه، هذا يعني سنواقشكم فيه وكل يدلي بدلوه وبرأيه، وإن شاء الله رب العالمين نقف عند قول واحد إن شاء الله رب العالمين. يوم آخر. طيب يوم آخر لماذا أبا زياد؟ لا عليك، المهم لا تضرب أحدا، يعني أريد أن تمسك نفسك جيدا، لأني يعني أعلم أن يعني أظن إن فعلت سيفعل بك ستضرب أنت، فبالله عليك يعني امسك نفسك. طبعا وذكرتني بقول القائل لا يخدعنك إطراق أبا داود فالسيف يطلق حينا قبل هزته. طيب إخواننا أختنا هل تستطيع أختنا المصارى هل تستطيع أن تحدد يوم الأربعاء أم ماذا؟ والمشكلة أن كثيرا من هم الأصل أن يكون موجودا غير موجود فالله مستعان. طيب تنجعلها قدرا وتحاول يعني أن تجمع بين الخيرين إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا. إيش ندخل في الصرف أم تأخذها إجازة اليوم؟ هذا ثاني يوم علي لم أنم فأصلا لا أستطيع الكلام وكنت متكئ على كثير من إخواننا بأنهم يتكلموا فهربوا جميعا. إحنا اليوم على الأنام سيوضع كلهم تحت الأكمة إن لم يصعد لكن الله المستعان سنعوضها لهم بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين. نعم جزاهم الله خير. طيب ما نحن سنبدأ بها لا لا خير بارك الله فيك تفضل. طيب إن شاء الله رب العالمين سنترك ثم نبدأ في الصرف والبلاغة لأن البلاغة اليوم بإذن الله رب العالمين فيها بعض الفوائد وحاول أن ندركها والله المستعان. جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم.